إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إنه كلما دخل علينا فصل الصيف إلا ويشرع الناس في الكلام عن شدة الحر، ونراهم يبذلون كل الأسباب لوقاية أنفسهم من هذا الحر والترويح عنها بالسفر إلى أماكن باردة، أو تلطيف الجو بالمكيفات الهوائية ونحو ذلك. وهذا كله عباد الله أمر مباح وجائز ما لم يقترن به أمر محرم فيحرم لأجله. ولكن عباد الله، لما كان الكثير منا لا يفكر في حقيقة هذا الحر ولا يعتبر به، رأيت من المناسب أن أذكر نفسي وإخواني في هذه الخطبة، أذكر نفسي وإخواني بحقيقة شدة الحر هذه، لنعتبر ونتعظ جميعا. وربنا جل في علاه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومما يوجب التذكير أيضا عباد الله ما نراه من الغفلة التي طغت على القلوب حتى تعلقت بالدنيا ونست الآخرة. ومن هنا أقول عباد الله: اعلموا أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم، أن شدة الحر هذه إنما هي من فيح جهنم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. ففكروا عباد الله، فكروا في أهوال النار، فكروا في شدة حرها حينما تقاسون من شدة الحر في فصل الصيف. أذكركم بهذا عباد الله، لأن من طال فكره في أهوال النار وتفكر في شدائدها خاف على نفسه، ومن خاف على نفسه اتقى الله جل وعلا، ومن اتقى الله جل وعلا وقف عند حدوده وأدى فرائضه. قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن كنتم عباد الله، إن كنتم لم تسمعوا بأهوالها وشدائدها، استمعوا معي لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في بيان عظمة النار: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ومع عظمة نار جهنم يا عباد الله فإن قعرها بعيد أي أنها عميقة جدا. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يوما فسمعوا صوت شيء سقط فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. الله أكبر. أفق أيها الغافل عن نفسه، أفق أيها الغافل عن نفسه، أفق من غفلتك. فالخطب شديد والسفر بعيد والزاد قليل، فماذا تنتظر؟ بالله عليك ماذا تنتظر؟ أم أنك تنتظر ضعف قوتك وحضور أجلك فتعزي نفسك حينها بقول من قال سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها. الله يعلمها في السر والعلن. بادر نفسك يا عبد الله، بادر نفسك بتوبة نصوح، فإن نار جهنم حرها شديد لا يطاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه، ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إنها لكافية، أي نار الدنيا كافية لحرق هذه الأجساد الضعيفة. فقال صلى الله عليه وسلم إنها، أي نار جهنم، فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن كنت يا عبد الله ليس لك صبر على حر الصيف فاعلم أن نار جهنم ليس لأحد صبر عليها ولا لأحد قوة عليها ولا لأحد طاقة عليها. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا يا عبد الله؟ لأن مصيبتها ليست كالمصيبات، ولأن حزن أهلها ليس كالأحزان. كيف لا يا عباد الله؟ كيف لا؟ وطعام أهلها الزقوم، وشرابهم الحبيب والصديد، ولباسهم ثياب من النار والقطران. أتقدر على هذا العذاب يا ابن آدم؟ أتقدر على هذا أيها العبد الضعيف المسكين؟ يا من لا تستطيع الصبر على حر هذه الأيام، كيف تستطيع الصبر على حر نار جهنم؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك، فقد آن الأوان أن تستعد للنجاة من النار. يا من تعلق قلبك بالدنيا وملذاتها ونسيت الآخرة وأهوالها، حاسب نفسك، حاسب نفسك. يا من تعلق قلبك بصاحب قبر، يا من تعلق قلبك بصاحب قبر محبة وخوفا ورجاء، حاسب نفسك وأنقذها من النار. نفسك من النار بإخلاص العبادة لله وحده. ويا من ضيعت الصلاة المكتوبة أو تخلفت عن أدائها مع الجماعة لغير عذر شرعي، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين. ويا من تعاملت بالرشوة، يا من أكلت الربا، يا من ظلمت العباد وأكلت أموالهم بالباطل، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار بطلب الرزق الحلال وإرجاع الحقوق إلى أهلها. ويا من بارزت الله بالمعاصي، يا من بارزت ربك بالمعاصي فنظرت إلى الحرام في الشوارع والأسواق وعبر شاشات التلفزيون ومواقع النت، أنقذ نفسك من النار، أنقذ نفسك من النار بتوبة نصوح. يا من أعجزك، يا من أزعجك حر هذه الأيام، ذكر نفسك بحر جهنم واحرص كل الحرص على النجاة منها. فقد قال ربنا جل في علاه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحرصوا على إنقاذ أنفسكم من النار، احرصوا على إنقاذ أنفسكم وأهليكم من النار، واعلموا أن الصبر عن ترك المعاصي أهون من الصبر على ما توجبه الذنوب والمعاصي، لأنها يا عباد الله، لأن الذنوب والمعاصي يا عباد الله إما أن توجب عليك ألماً وعقوبةً وحسرة، وإما أن توجب عليك، وإما أن تقطع عنك لذةً هي أكمل وأعظم منها، وإما أن تسلب منك نعمةً بقاؤها ألذ وأطيب من لذة المعصية التي أنت مقيم عليها. فنصيحتي لك أيها المسلم، وخاصة في هذا الزمن الذي فتحت فيه أبواب الشبهات والشهوات وكثر فيه الرويضات، أنصحك نصيحة مشفق، أنصحك أيها المسلم أن تفر بدينك من الفتن، وأن تعتصم بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أنصحك أن تجالس الصالحين ممن يذكرك بالإخلاص والاتباع، ويحملك على تحقيق العبودية لله جل وعلا. وإياك، إياك عبد الله، إياك من مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة، إياك، إياك يا عبد الله، ومخالطة أهل البدع والمعاصي وقرناء السوء والرذيلة. كن يقظا أيها المسلم، كن يقظا من مكائد الشيطان ومصائده، واحذر وساوسه ودسائسه، ولا تيأس يا عبد الله، لا تيأس من إصلاح نفسك وإصلاح أهلك، مهما غرقتم في بحر المعاصي، مهما غرقتم في بحر المعاصي فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإياك أن تقنط أيها الداعي إلى الله، إياك أن تقنط من إصلاح مجتمعك ولو كثر فيه العصيان، فالنفوس مجبولة على حب الفطرة وحب الخير. فالصبر، الصبر على التوحيد والسنة، والصبر، الصبر على الإخلاص والاتباع، والصبر الصبر على الصدق في الدعوة إلى الله على بصيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ونحن في زمن غربة يا عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهامين، لك مطواعين، إليك مثبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.